السلام عليكم شيخ. يقال يعني شايع بين كثير من الناس يقول أمان عليك تفعل كذا، هل هذا يعد من باب الحلف؟ نعم لا قبل، أنا أدنى أنا قبل أن حلف من حلف علي بالأمان يقول أمانة تفعل كذا، بس حلف بعد القصد فلا ينبغي الإنسان يقول أمانة تفعل كذا، يقول يأخذ عن كذا أطلب منك أطلب منك كذا كذا أو أسألك كذا أو يا أخي كذا، ثم يحلف عليه فلا، ثم حلف بالأمانة هذا شرك، حلف بالحلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا.